الصبح وانا تحرك قبل يوصفه تشابه وصفك سالي عن الضيقه ونومك بمخفاك وانا عليك وعي سامر طيوفك تعدني وتخلف وانا جيت للضاك ما قال غير الله يسامح ظروفك لو بعض ما جاء جافي أشوفك.